إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم أسباب صلاح الدين والدنيا معا، ومن أوجب الواجبات، فلا سعادة ولا كمال للمجتمع المسلم إلا به، هو التعاون بين المسلمين على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فإن المرء عباد الله قليل بنفسه كثير بإخوانه، فالتعاون على الخير من أبرز صور المجتمع المتماسك القوي، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما عين التعاون على البر والتقوى فهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر بعد الإيمان والعمل الصالح. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، ما عم الخير على المسلمين ولا ضاقت عليهم البركات إلا بتعاونهم على البر والتقوى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. بل ما سلم المجتمع المسلم من الزيغ والانحراف ومن الشرك والبدع والضلالات إلا ببركة التعاون على البر والتقوى. بل ما طهر المجتمع المسلم، ما طهر من المحرمات والفواحش من الربا والزنا والخمر والمسكرات إلا بالتعاون على البر والتقوى. عباد الله، إن من أعظم أسباب الشر والخراب عدم تعاون المسلمين فيما بينهم. من هارت دولة الإسلام الواحدة فصارت دويلات متناحرة وأحزاب متعادية، وعزهم صار ذلا، وغناهم صار فقرا، وعلمهم صار جهلا، إلا بالتفريط بهذا الأصل العظيم الذي أراده الله عز وجل لنا شرعا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عباد الله، إن من أعظم الأسباب للتعاون على البر والتقوى بين المسلمين الحب الصادق، الحب الصادق فيما بينهم وترك العداوة والبغضاء والبعد عن الكبر والعجب والحسد، وأن ننظر إلى إخواننا أينما كانوا بالرابط القوي رابطة الإسلام، وإن كان عند بعضهم قصور ومخالفات بل يقوم بعضنا بعضا ويكمل بعضنا بعضا، بذلك قوتنا ونجاحنا وفلاحنا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. عباد الله، كل هذه النصوص تدل على أن لحمة المسلمين واحدة وأن المؤمنين جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، قد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا سيما في العهد النبوي مثلا في التعاون على الخير وعلى البر والتقوى، مثلا يحتذى به لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما عراة مجتابي النمار متقلد السيوف، كلهم من مضر تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بهم من الفقر والفاقة، فخطب الناس فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء أنصاري بصرة كادت كفه تعجز عنها، ثم تتابع الناس فاجتمع طعام وثياب كثير، فرؤي وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل كأنه مذهب. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فمن أعظم ما يفرج الصدر ويسر الخاطر، عباد الله، ما نرى من البزعة لإخواننا المضطهدين المجاهدين في الشام، ذاك يأتي بديناره، وهذا يأتي بمئة، وهذا يأتي بألف، وذاك يأتي بأكثر، وذاك يأتي بطعام، وذاك يأتي بثياب، ومنهم من ذهب إليهم يتفقد أحوالهم، يجد من أجرهم، يعظم من عزائمهم. فجزى الله عز وجل الجميع خيرا وما فعلوا غير الواجب. فنسأل الله عز وجل أن يعظم أجورهم وييسر أمورهم، وأن يكف عن إخواننا في الشام بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه. اللهم جل أركانه وانفس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين. اللهم أنزل عليه وعلى أعوانه، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل عليه وعلى أعوانه رجزك وعذابك إله الحق. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.